يوم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ السماء انفطرت وإذا الكواكب وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يصلونها يوم الدين وما هم بسم الله